بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. كل إنسان على هذه الأرض يمتلك طاقة يتميز بها عن الإنسان الآخر. هناك إنسان يمتلك طاقة في الفن، هناك إنسان يمتلك طاقة في الرياضة، هناك إنسان يمتلك طاقة في علم الرياضيات، هناك إنسان يمتلك طاقة في الشعر والأدب. كل إنسان له طاقة تميزه عن غيره. لا تحتقر نفسك، لا تقل أنا أدنى من غيري، غيري من الناس أذكياء، غيري من الناس عظماء، أما أنا فلا أمتلك شيئا جديدا أطرحه إلى الناس. أنت مخطئ، أنت تملك طاقة تتميز بها عن الآخرين. ليس عليك إلا أن تكتشف هذه الطاقة التي تملأ نفسك. ليس عليك إلا أن تقوم بعدة تجارب مع الفن، مع الرسم، مع الرياضة، مع الرياضيات، مع الفيزياء، مع الأدب، مع الشعر، إلى أن تكتشف طاقتك المخبوءة في كيانك التي تتميز بها على غيرك من المخلوقات. ورد في الحديث الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، أي أن كل مخلوق هو يمتلك طريقا إلى الله يختلف عن الطريق الذي يمتلكه المخلوق الآخر. وهذه الطرق هي طاقتك المخبوءة فيك التي عليك أن تكتشفها. القرآن الكريم عندما يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، ما هي هذه الأمانة؟ هي أمانة إعمار الكون، هي أمانة إقامة الحضارة في هذا الكون، لأن كل إنسان يمتلك طاقة يستطيع أن يسهم بها في بناء حضارة الكون وفي بناء كيان الكون. لذلك كل إنسان قادر على أن يتحمل جزءا من الأمانة. القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم. بماذا كرمهم؟ بأن أعطى كل واحد منهم طاقة، طاقة فنية، طاقة أدبية، طاقة جسمية، طاقة عقلية. ولذلك قال وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، أي بطاقاتهم اخترعوا وسائل النقل في البر والبحر، وبطاقاتهم زرعوا الأرض واكتشفوا طيباتها. لذلك لابد أن تكتشف طاقتك قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يأتيك المشيب. اكتشف طاقتك لتصرفها فيما يثمر وفيما يعطي وفيما ينتج. وعليك أن تكون طموحا، عليك أن تكون متميزا. لا تكن إنسانا روتينيا اعتياديا يمشي كما يمشي الآخرون. لابد أن يكون لك طموح، طموح أن تكون إنسانا متألقا، أن تكون إنسانا متميزا، لأنك لك طاقة تستطيع أن تصل بها إلى التميز. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام من تساوى يوماه فهو مغبون. لا يكون اليوم مثل أمس، ولا يكون غد مثل اليوم. حاول كل يوم أن تبدع جديدا، أن تأتي بفن جديد، أن تأتي بشكل جديد، أن تنتج عطاء جديدا، لأن لك القدرة على ذلك. ولذلك القرآن الكريم يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقم ولم يقل أيكم يعمل، بل أيكم أحسن عملا. المطلوب منك أن تكون الأحسن، أن تكون المتميز، أن تكون المتفوق، تسابق مع الآخرين نحو التألق، نحو التميز، نحو التفوق، حتى تصل إلى تلك الدرجة من التميز والتألق، وتكون مصداقا للآية المباركة أيكم أحسن عملا.